ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التهاجر والتدابر والتباقض والتنافس والتناجش، وأمر فقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد أو كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان وأخوة الإسلام، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فدل على أن التقوى وأن العمل بالتصالح بين المسلمين يقتضي الرحمة، ومن ثمارها رحمة الله على عباده.